3 ميلي كل ثانية. إذا حرفت 3 ميلي كل ثانية بقيت في مسار مغلق حول الشمس. أما لو أن الأرض تفلتت، من الذي يقوى على أن يعيدها إلى مسارها؟ الله جل جلاله. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، والزوال هنا أن تخرج عن مسارها. فالسماء تنشق والكواكب تنتثر، يعني النظام الذي يحكم السماوات سوف ينتهي. يعني أيام بناء شامخ الآن سوف يهدم، إما بقنبلة من داخله يتهاوى على بعضه بعضا، أو بآلة كبيرة جدا تقطعه من أساسه، أتى بنيانه من القواعد. يعني هذا البناء انتهت مهمته ودوره، لا بد من أن يلغى. قال: وإذا البحار فجرت. الحقيقة البحار من آيات الله الدالة على عظمته. البحار 4 أخماس اليابسة، البحار فيها تقريباً 1,000,000 نوع من السمك، 1,000,000. لا تجد في الأرض كثافة أنواع وأشياء صارخة، إما في التوحش أو في الجمال أو في الرقة، كحيوانات البحر. الأسماك تزيد أنواعها عن 1,000,000 نوع في البحر، ولها نظام عجيب، ولها طرائق خاصة. وهذه البحار يصل عمقها أحياناً إلى 12 كيلومتر في خليج مريانا في المحيط الهادي. هذه البحار من أي شيء تتألف؟ من الماء، والماء ما تركيبه؟ أكسجين وهيدروجين، غاز من أعلى أنواع الغازات اشتعالاً، وغاز يعين على الاشتعال، اتحدا مع بعضهما بعضاً فشكلا ماءً تطفأ به النيران. هذا دليل على عظمة الله عز وجل. فإذا أراد الله عز وجل أن يفجر هذه البحار، يعني يلغي هذه العلاقة المطفئة في الماء، فيتحد الأكسجين مع الهيدروجين ويكون يعني انفجاراً أين منه القنابل النووية. وإذا البحار فجرت، أنت تصور لما يفجر بئر نفط، الألسنة إلى أعلى السماء تصل، لما تلتهب ناقلة بنزين ماذا يحصل؟ تصور هذه البحار التي هي 4 أخماس اليابسة تفجرت، كيف يكون المحصلة؟ قال: وإذا البحار فجرت. لعل البحار تمتلئ فتطغى على اليابسة، أو لعل الحواجز بين البحار تنهدم، أو لعل ماء البحر يشتعل. كل هذه المعاني وردت في التفاسير. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. أنا حينما أبعثر، ومعنى بعثرة القبور أن من فيها أصبح على ظهرها، يعني يبعث الناس من قبورهم ليحاسبوا حساباً دقيقاً عن كل أعمالهم في الدنيا. وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. أيها الإخوة، عالم من العلماء الأجلاء أتى ببرهان على أن الإيمان باليوم الآخر أصله عقلي، ذلك أن طبيعة الحياة الدنيا فيها حظوظ متفاوتة، من إنسان غني إلى إنسان فقير، من إنسان قوي لإنسان ضعيف، من إنسان ظالم إلى مظلوم، من إنسان طويل العمر إلى إنسان قصير العمر، من امرأة منحت مسحة من الجمال عالية إلى امرأة دميمة. يعني في تفاوت بالحظوظ كبير جداً. الآن مع حركة البشر، هناك من يظلم، هناك من يظلم، هناك من يأكل حق أخيه، هناك من يقتل، هناك من يقتل، هناك من يعتدى عليه، هناك من يعتدي، هناك من يستغل. طيب هذا الوضع وضع غير طبيعي، لا بد من أن يستقر على حال، فلا بد من أن تؤمن بيوم آخر، بيوم القيامة، في هذا اليوم تسوى فيه الحسابات، يؤخذ حق الضعيف من القوي، ويؤخذ حظ المظلوم من الظالم، وكل إنسان يجزى بعمله. حينما تؤمن باليوم الآخر لا بد من أن تنعكس المقاييس رأساً على عقب. تصور إنسان لم يؤمن باليوم الآخر، يرى التفوق في ابتزاز أموال الآخرين، وفي السيطرة عليهم، وفي استهلاك جهودهم، وفي الهيمنة عليهم. حينما يؤمن باليوم الآخر انعكست موازينه، يرى التفوق في رعايتهم وخدمتهم ونفعهم والتواضع لهم وإعطائهم حقهم. لذلك ترى بوناً شاسعاً بين المؤمن والكافر. المؤمن يعطي، الكافر يأخذ. المؤمن يعيش للناس، الكافر يعيش الناس له. المؤمن كل همه أن يقف عند منهج الله عز وجل، الكافر لا يعبأ بمنهج الله، يتحرك وفق شهوته. لذلك الله عز وجل صنف البشر إلى نموذجين، على اختلاف مللهم ونحلهم، وعلى اختلاف أعراقهم وأجناسهم وألوانهم ودياناتهم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يعني بنى حياته على العطاء، والكافر بنى حياته على البخل. وأما من بخل، فأما من أعطى وأما من بخل. أعطى واتقى، اتقى أن يعصي الله عز وجل، هذاك بخل واستغنى عن طاعة الله. الأول وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة، وأن ثمن الجنة الانضباط والعطاء. ذلك كفر بالحسنى، فلما كفر بالحسنى استغنى عن طاعة الله، وبنى حياته على أن يأخذ ما عند الناس لا أن يعطيهم شيئاً. لذلك الأنبياء أعطوا كل شيء، الأقوياء أخذوا كل شيء. الأنبياء ملك القلوب، الأقوياء ملك الرقاب. سلاح الأنبياء الكمال، سلاح الأقوياء البطش. فلذلك هنا الإيمان بالآخرة يعكس الموازين. وبصراحة إذا موازينك ما انعكست، يعني المؤمن بالآخرة يستوي عنده التبر والتراب، يعني 100 مليون تحت قدمه إذا فيها شبهة، لا يبحث إلا عن دخل حلال، لا يفعل إلا فعلاً يرضى الله عنه. أما غير المؤمن دابة متفلتة، ما في انضباط إطلاقاً. فالذي يعنينا من قول الله عز وجل وإذا القبور بعثرت، أي أنها بعثر ما فيها من مخلوقات وخرجوا إلى ظاهرها ليحاسبوا. هذا يوم عسير على الكافرين غير يسير. يوم الامتحان عسير على الكسلان، عسير جداً، ما هو دارس، يحاول ينقل، هناك من يردعه، هناك من يكتب ضبط بحقه، يحرموه 6 سنوات أحياناً. الامتحان مشكلة عنده، أما الطالب المجتهد الامتحان متعة، لأنه سوف يعبر عن جهده بهذه الكتابات المنضبطة. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. الإنسان حركته بالحياة تتلخص بشيئين، شيء فعله وشيء لم يفعله. الشيء الذي فعله ليته لم يفعله، وشيء لم يفعله ليته فعله، هذا الكافر. المؤمن شيء فعله ليته فعل أضعافه، وشيء لم يفعله ليته ابتعد عنه أضعافاً. علمت نفس ما قدمت وأخرت. أنت ماذا قدمت لله عز وجل؟ يعني سوف نعرض على الله عز وجل يوم القيامة، كل إنسان سيقف بين يدي الله، ماذا فعلت من أجلي يا عبدي؟ هيئ جواب من الآن. لو يا ربي أنا اعتنيت ببيتي عناية بالغة، زينته، هذا الكلام مقبول عند الله عز وجل. يا ربي أنا استمتعت بالحياة إلى أعلى درجة، كان لي ذوق بالطعام عالي جداً، كان لي يعني رغبة بالسفر والانطلاق، هذا الكلام مقبول؟ ماذا فعلت؟ جئت بك إلى الدنيا كي تأتيني بعمل صالح، ما العمل الصالح الذي فعلته من أجلي؟ هل ربيت أولادك؟ هل أخذت بيد الناس إلى الله عز وجل؟ هل فهمت كلامي؟ هل عملت به؟ هل تعلمت القرآن؟ هل علمته؟ هل كنت وقافاً عند حدودي؟ هل آمنت برسلي؟ هل رعيت اليتيم؟ هل عطفت على الأرملة والمسكين؟ هل أنفقت من مالك الذي جمعته بكدك في سبيلي؟ هل أنفقت من علمك؟ ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. لو أنك وقفت بين يدي الله عز وجل ليسألك، منحتك الكون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، منحتك الكون، منحتك نعمة الوجود، نعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة الهدى والرشاد، منحتك زوجة وأولادا، ذكورا وإناثا، وبيتا ومأوى، ماذا فعلت من أجلي؟ ماذا قدمت؟ هذا السؤال أيها الإخوة الكرام ينبغي ألا يغادرنا ولا ثانية واحدة. ماذا قدمت في سبيل الله؟ إنسان قدم علمه، إنسان قدم ماله، إنسان قدم خبرته، إنسان قدم جهده، إنسان قدم النصيحة للمسلمين، إنسان نفع المسلمين باختصاصه وخبرته وعلمه، يا رب فعلت هذا في سبيلك. يعني امرأة عمران ماذا فعلت؟ ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة. هل هناك أم تقول يا ربي هذا الحمل الذي في بطني هو نذر لك، سأعتني به ليكون عبدا من عبادك الصالحين؟ والله الأم إذا فعلت هذا، نذرت ما في بطنها لله محررة، فربت أولادها تربية عالية جدا، والله هذه هي الأم الأولى في الأرض المثالية. أنت معك اختصاص، معك اختصاص لغة أجنبية، هذا الاختصاص ماذا فعلت به؟ هل وظفته لنشر الحق، لترجمة بعض الكتب الإسلامية إلى اللغات الأجنبية؟ أنت الله رزقك مال، ماذا فعلت بهذا المال؟ هل أنفقته على متعك الدنيوية؟ أم خصصت منه الأيتام والفقراء والمساكين وطلبة العلم؟ هذه النقطة الدقيقة، اسأل نفسك كل يوم، ما العمل الذي سوف تعرضه على الله عز وجل؟ يا عبدي ماذا فعلت؟ يا ربي علمت العلم في سبيلي، فإن كنت صادقاً في هذا ومخلصاً قبله الله منك، وإلا يقال له كذبت، تعلمت العلم وعلمته ليقال عنك عالم، وقد قيل خذوه إلى النار. يا ربي قرأت القرآن، فإن كان صادقاً قبله الله منه، وإن لم يكن كذلك يقول له عبدي قرأت القرآن ليقال عنك قارئ، وقد قيل خذوه إلى النار. ماذا فعلت أنت في سبيلي؟ يا ربي قاتلت الكفار والمنافقين، قاتلت ليقال عنك شجاع، وقد قيل خذوه إلى النار. يعني أنت سؤال، هذا السؤال اليومي، ماذا فعلت في سبيل الله؟ هل احتسبت اختصاصك؟ حرفتك هل وظفتها في الحق؟ مالك هل أنفقته على كل محتاج ومسكين؟ علمك هل بذلته أم لم تبذله؟ أولادك هل ربيتهم؟ هل كان يهمك طعامهم وشرابهم وشهاداتهم، أم كان يهمك إيمانهم واستقامتهم؟ هذا سؤال يومي، ما العمل الذي ادخرته لله عز وجل؟ هناك أناس في الستين وفي السبعين يمضون سهراتهم في لعب النرد ومتابعة المسلسلات، يقال ماذا ادخرت لله عز وجل؟ ماذا خبأت لليوم الآخر؟ هذا السؤال أيها الإخوة سؤال يومي، ما العمل الذي ادخرته لآخرتك؟ وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. الآن يخاطب الله هذا الإنسان، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ بالمناسبة من عظمة هذا القرآن أنه يخاطب العقل تارة والعاطفة تارة أخرى، والذين خاطبوا العقل فقط لم ينجحوا في دعوتهم، والذين خاطبوا العاطفة فقط لم ينجحوا في دعوتهم، ولكن الدعاة الناجحين هم الذين زاوجوا بين العقل والعاطفة، فكانوا يخاطبون العقل تارة والعاطفة تارة أخرى. ولكن هذه الآية من أدق الآيات في القرآن الكريم، في آية واحدة يتوجه الله إلى عقل الإنسان وإلى عاطفته في وقت واحد. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ بالمناسبة، ما هو الغرور؟ أن تعطي الشيء حجماً فوق حجمه. أيام إنسان يجد علبة على الرصيف غالية جداً، يتوهم أن فيها حاجات ثمينة، فإذا فتحها يجدها فارغة، يصاب بحالة غرور، اغتر بها، توهم أن فيها قطعة ألماس أو قطعة من الحلي الثمينة، فإذا فتحها وجدها فارغة. فهذا الإحباط، خيبة الأمل، هي الغرور. فالإنسان قد يغتر بالدنيا، قد يعطيها حجماً أكبر من حجمها، قد يظنها في أول حياته هي كل شيء، فإذا امتد به العمر رآها شيئاً وليست كل شيء، فإذا كان على وشك مغادرتها يراها ليست بشيء. أنت اجلس مع واحد بالعشرينات، واحد بالأربعينات، واحد بالسبعينات، الشاب الدنيا هي كل شيء بالنسبة له، بيوتها، نساء، مركباتها، شركات التجارية، يعني ساحة نفسه كلها دنيا. بالأربعينات، 45، بيهتم بالدين، بيهتم أن يقرأ القرآن، أن يعرف ربه. أما بالسبعين يهتم بالآخرة. فكان المال في أول الحياة هو كل شيء، في وسطها شيء، في آخرها ليس بشيء. وقس على ذلك كل شيء. نعم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أيها الإخوة، كما قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقع في الغرور. قد يغتر الإنسان بالدنيا فيعطيها حجما كبيرا وهي أقل من هذا بكثير. إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إخوان، بعض الإخوة الكرام يدخلون في تجارات كبيرة جداً ويصابون بأزمات خانقة. يقول لي أحدهم: والله أتمنى أن آكل خبزاً يابساً وألا أكون في هذه التجارة. الدنيا تغر وتضر وتمر. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الاقتصاد في المعيشة خير من بعض التجارة. هناك تجارات متعبة وضاغطة وقد تصيب صاحبها بمرض عضال. فيا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قد نغتر بالدنيا فنعطيها حجما فوق حجمها، ولكن ما معنى أن نغتر بالله؟ الأمر يختلف. يعني الله عز وجل ظننته بشيء وهو ليس كذلك، هذا المعنى لا يستقيم مع الله عز وجل. ما معنى أن نغتر بالله؟ يعني إنسان له عند قاضي دعوة، فتوهم أن هذا القاضي لو قدم له هدية قبل الحكم لأصدر حكماً لصالحه. القاضي أنزه من ذلك وأعظم من ذلك، فلما اكتشف الحقيقة المرة خسر خسراناً مبيناً. نقول هذا المتهم اغتر بالقاضي، يعني ظن أنه يصدر حكماً لصالحه على بطلانه وهو ليس كذلك. إن اغتر الإنسان بالله ظن أنه لا يحاسب عباده ففوجئ بالعكس، ظن أن هذا المبلغ الذي أخذه سوف يسامح به، فإذا ربنا عز وجل يحاسبه حسابا عسيرا. إن الإنسان يجب أن يعلم الحقيقة المرة ويجب أن يؤثرها على الوهم المريح. لمعظم المسلمين يعيشون وهماً مريحاً أن النبي سوف يشفع لهم، يقترفون المعاصي والآثام، وهكذا يسمعون من بعض الدعاة أن النبي سوف يشفع لهم على كل أخطائهم. هذا فهم ساذج، وهذا الفهم يقعد الإنسان عن العمل. هذه العقيدة الفاسدة تشل حركة الإنسان. يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. من قصر به عمله لم يسرع به نسبه، هي حقيقة. عود نفسك أن تكون مع الحقيقة المرة، لا أن تكون مع الوهم المريح. إنسان في جيبه شيك ب100,000 دولار بس مزور، الأولى أن يعلم أنه مزور أو أن لا يعلم، خليه مرتاح. ظن نفسه غني كبير، لو أبرز هذا الشيك واعتقل به وفقد حريته وتلاشت كل آماله، لا، الأولى أن يعرف هذا في وقت مبكر حتى يسعى. فكم من مسلم يعيش أوهاماً ليست صحيحة؟ أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ مستحيل. فاليهود فعلت هذا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، كل أماني. والمسلمون وقعوا أيضا في مثل هذه الأماني، والله عز وجل يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. قد يغتر الإنسان أن الله لن يحاسب، يقول لك لا تدقق، الله ما حيحاسبك الحساب الشديد، الله غفور رحيم. لمجرد أن تقول إن الله غفور رحيم بسذاجة فأنت قد اغتررت بالله عز وجل. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تشعرون. فجأة يأتي العذاب، فكل إنسان ينسى عقاب الله وينسى حساب الله وينسى عدل الله ويتحرك على مزاجه وعلى هوى نفسه ويقول الله غفور رحيم، هذا إنسان اغتر بالله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يعني ابن والده أستاذ رياضيات وعنده بالشعبة، ما معقول أبي رسبني، أبوه نزيه جدا، ما درس أم رسب، اغتر بوالده، ظن أن أباه سيحابيه أو سيسرب له الأسئلة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الله عز وجل عادل، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الله عز وجل يعطي كل ذي حق حقه، وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال له يا رسول الله عظني ولا تطل، قال له فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، قال كفيت يا رسول الله. الاغترار بالله عز وجل أن تظن أنه لن يحاسب وأنه لن يعاقب. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني شاب متفلت منحرف الأخلاق، يفعل كل شيء، يأكل كل شيء، يجلس مع من يشاء، ما في عنده قيد، وشاب مستقيم من رواد المساجد، يخشى الله، يتوجه إليه، يخلص إليه، يخطب وده، أيعقل أن يعامل هذا كهذا أو هذا كهذا؟ مستحيل. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. إن لم تؤمن بهذه الآيات فأنت مغتر بالله عز وجل. أن تغتر به ألا تتيقن من عدله، أن تغتر به ألا تتيقن من أنه سيحاسب وسيعاقب. فيا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ يعني أيعقل أن يحابيك الله عز وجل؟ تظلم الناس وتبتز أموالهم، والقضية بهالبساطة، إنسان عاش على أنقاض الناس، جمع أموالاً طائلة من ابتزازهم ومن استغلال غفلاتهم وجهلهم، يعني ممكن إنسان له مهنة راقية والناس يثقون به، يعني يحتال عليهم ليأخذ أموالهم، ممكن والأمر يتم هكذا من دون عقاب من دون فضيحة؟ مستحيل. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ إلا أن الله يمهل ولا يهمل، يرخي الحبل، إلى أن يتوهم الإنسان الجاهل أنه الإله لن يعاقب ولن يحاسب، في لحظة واحدة يشد هذا الحبل فإذا هو في قبضة الله عز وجل. يعني أنا نقطة دقيقة جداً، معظم الناس الآن بحسب قوته يبتز أموال الناس، بحسب ذكائه إذا عنده مهنة راقية، يعني يوقن يقيناً قطعياً أن هذه الدعوة خاسرة، يعده أنه سيربحها ويبتز أمواله لسنوات طويلة. يا الله عز وجل موجود، يعلم، يعني الله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم ما أسررت وما خفي عنك. فكل إنسان يغتر بالله، يعني لا يقيم وزناً لمحاسبة الله له. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يعني عظمة الخلق تدل على دقة المعاملة، كمال الخلق يدل على كمال التصرف. قاعدة، ما دام إذا انتفت لشركة ضخمة جدا، ما دام ضخمة جدا وإنتاجها عالي جدا، معناها في عندها حساب دقيق، عندها هيئة محاسبة وعندها وسائل دقيقة وإيصالات وصفحات وأجهزة حاسوبية. أما كمال الخلق يدل على كمال التصرف، وهذا موضوع الدرس القادم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فهذه الآية لو وقفنا عندها وقفة متأنية إن شاء الله في الدرس القادم، نعرف لماذا لا يغتر المؤمن بالله عز وجل، بل يربط بين عظمة الخلق وعظمة الحساب الدقيق. والحمد لله رب العالمين.